يا سلام، هذا المكان يرد الروح يا شيخ. يمكن قصده يوجب السرور، يوجب السرور. ما دمنا نعلم المقصود، وإن هذا شيء مشهور عند الناس فلا حرج. نعم، أنت من الضيوف ولا من ها؟ ظاهر البين بين هو في الدورة الآن. خير إن شاء الله. إذا توضأ الإنسان يا شيخ للنوم، يعني يريد أن ينام، توضأ السنة تبع السنة، ولكن حينما يعني أراد أن ينام تذكر أنه يعني يلزمه أن يوتر قبل أن ينام، فهل يعني يوتر بهذا الوضوء؟ نعم. إذا توضأ الإنسان وضوءا مشروعا إما للنوم أو لقراءة القرآن أو ما أشبه ذلك، ثم أراد أن يصلي بهذا الوضوء فلا بأس، لأنه لما نوى الوضوء المشروع ارتفع حدثه فيصلي ما شاء، وهذا من جنس الأخر. أنت ضيف أو مقيم؟ طيب. فضيلة الشيخ حفظكم الله، رجل أخذ مبلغ من المال عند رجل غني خدين. رجل غني، رجل أخذ مبلغ من المال. نعم. عند رجل غني غني خدين، فقبل حلول مدة مات صاحب المال، وهل يرد المال إلى أهله؟ الدائن أو المدين؟ الدائن. فهل يرد المال إلى أهله علما بأنه يخشى أن لا يصل المال إلى جميع ورثته، وقد يعني يطلبون هذا المال؟ وإذا كان كذلك فهل بإمكانه أن يتصدق بمال نيابة عنه؟ جزاكم الله خير. نعم، هذا رجل استدان من شخص دينا قرضا أو ثمن مبيع أو أجرة عقار أو شيء، ثم مات من له الحق، فماذا يصنع المدين؟ نقول يجب عليه أن يوصل الحق إلى الورثة، يجب أن يوصل الحق إلى الورثة. فإذا قال الورثة متفرقون، واحد في مكة واحد في المدينة واحد في الرياض واحد في مكان آخر، نقول اذهب إلى المحكمة وتحصل الإرث وسلم كل إنسان ما يستحقه من الميراث. وإذا كان لهم وكيل ثابت وكالة شرعية فأعطها الوكيل جبرا منه. ما عليه منه، ما عليه منه، هذا مالهم، هذا مالهم، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء من معاصيهم، لأن هذا مالهم. نعم، يسار. لماذا؟ ما هذا؟ هذا ظلم، لأن اللي بعدك هذا ما في نظام، أخلفت من النظام الآن. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما مدى صحة القول بأن من كتب رخص الفقهاء تزندق؟ هذا قالها أطلقها بعض العلماء، وقال إن الذي يتتبع الرخص يكون زنديقا. لماذا؟ لأن الذي يتتبع الرخص لم يعبد الله، وإنما عبد هواه وجعل الدين لعوبة بيده. يسأل هذا العالم على أنه هو الواسطة بينه وبين شريعة الله، وأن ما قاله العالم فهو حق، فإذا أعجبه فهو حق، وإذا لم يعجبه تركه وذهب إلى آخر يفتيه بأهون، وإذا أفتاه بأهون ولم يجز له أيضا نعم إيش ذهب إلى ثالث ورابع وخامس حتى يأتيه من يفتيه ويقول إن الخمر حلال، وقال هذا العالم. فهمت؟ هذا وجه كلام بعض العلماء. وقال إن هذا من اتباع الهوى، وهو لا شك أنه من اتباع الهوى، لكن كونه يصل إلى حد الزندقة فيه نظر. ولهذا الصواب أن يقال من تتبع الرخص فسق، أي صار فاسق. والواجب على الإنسان أن لا يتلاعب بدين الله. إذا سأل عالما واثقا من علمه وأمانته وأن ما يقوله هو الشريعة، وجب عليه التمسك به. قال أهل العلم ولا يجوز أن يسأل غيره. نعم. لا، هذا لا تدخل النيابة. هنا هنا إيه هنا الأول في الأول. فضيلة الشيخ أثابكم الله، سمعنا منكم أنكم تنصحون طالب العلم المبتدئ بالدراسة على شيخ معين ممن يثق في دينه وأمانته، في علمه، في علمه وأمانته. نعم. فإذا كان عند هذا الشيخ مسألة خالف الدليل، فهل يأخذ بها هذا الطالب على اعتبار أنه مقلد، أم يخالفه في بعض المسائل التي يرى أن الصواب فيها عند غيره؟ أفتونا ماجورين. هذا سؤال غير وارد، لأنه متى وثق بهذا بعلمه وأمانته؟ فمعنى ذلك أنه يعلمه بالدليل، وإذا كان كذلك كيف يتطلب الدليل من شيخ آخر؟ نعم، له الحق إذا علم من شيخ آخر أنه يقول بخلاف شيخه وأتى بالدليل أن يورد هذا على شيخه، فيقول سمعت عالما يقول هذا الحكم كذا والدليل قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم، وينظر الشيخ بالشيخ. لأن بعض العلماء أحيانا يعني يقول بالحق حسب ما يفهم من الحق، فيفوته إما العلم وإما الفهم. أفهمت؟ وهذا واضح الآن، خصوصا في الإخوة الذين جزاهم الله خيرا ينتسبون إلى الأخذ بالحديث، تجده يفهم الحديث على غير مراد فيجعل يفتي به، أو يفهم الحديث وهناك حديث آخر مخصص أو مقيد أو ناسخ وهو لا يعلم به. فإذا كنت واثقا من علم وتلقيت العلم عنده واعتبرته شيخا وأنه الواسطة بينك وأنه الواسطة بينك وبين شريعة الله، فإذا سمعت من عالم آخر يخالف قوله ويذكر الدليل أورده على شيخه، ربما يقول شيخك نعم هكذا ورد لكن هذا الحديث يخصصه الحديث الآخر. مثال ذلك، سمعت شيخا يقول كل ما خرج من الأرض ففيه الزكاة قليلا كان أو كثيرا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنار نصف العشر. الآن حكم واستدل، حكم بإيش؟ هجد الرجال طالب علم أنت بإيش؟ بأن كل ما سقي ففيه العشر إذا كان سقته السماء، وفيما سقي بالنار نصف العشر. ظاهر الحديث أنه سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان من الحبوب والثمار أو من الفواكه أو غير ذلك، أليس هكذا؟ أنت سمعت عالما يقول هكذا، كل ما خرج من الأرض ففيه الزكاة قليله وكثيره إما العشر أو نصف العشر، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنار نصف العشر. وأنت سمعت من شيخك أنه لا تجب الزكاة إلا فيما كان خمسة أوسق فأكثر، العالم اللي قالك فيما سقت السماء العشر حكم بما ظهر له، عنده حديث عام غير مقيد ولا مخصص، لكن معلمك عنده علم أوسع، قال هذا الحديث عام مخصص فيما بلغ النصاب، اللي بلغ النصاب فيه الزكاة وما دونه ليس فيه الزكاة. أفهمت؟ فهمت كلام الآن؟ وش الجواب؟ إيش؟ ما يخالف الكذب والشرطة لا شك، يعني إذا كان صوت العالم تعرفه وأن هذا صوته وأن تثق بعلمه وأمانته خذ به من فضلك، لكن كلامي